بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وانتهينا إلى قوله: ثم قال البيهقي: باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد الأخبار. هنا يعني بيتعرض لأخبار مضارها على أنهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعرض الحديث على القرآن، وهذا هو بيتعرض لها يعني تفصيل سوف نعرضه، ولكن ابتداء احنا عايزين نقف معها شوية. ان هذا الاستدلال يعني متناقض غاية التناقض ومناقض للعقل والمنطق والحديث والقرآن وكل شيء. احنا لما جينا نحتج على منكري السنة بدأنا معاهم بما هو حجة عندنا وعندهم، هو القرآن. فقلنا لهم: القرآن هو عندكم حجة، وفيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر التفاصيل بقى. إن إيه؟ إن فيه وما ينطق عن الهوى، وإن فيه إن نحن نزلنا الذكر أن له لحافظون، مجموعة من الأدلة متنوعة ما بين الأمر بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين تسميتها ذكر، ما بين ومن ثم فهي داخلة في الذكر المحفوظ، ما بين بيان انها وحي، وتكلمنا عليه المره اللي فاتت انها وحي، او وحتى الجزء الذي منها ليس وحيا اصاله فهو بمنزله الوحي، لان الوحي اقره فصار بمنزله الوحي الى غير هذا. طيب، هو دلوقتي دعواه ان السنه ليست حجه، ثم ياتي يحتج على هذه الدعوه باحاديث. ده يعني كلام متناقض عقلا. ده انت اصلا قضيتك انكار حجية السنة، وبعدين يكون عمدتك في هذا حديث، يعني وانت الامر الاخر ولا لا، انا لم انكر حجية السنة باطلاق، انا بس عايز اعمل قاعدة اللي يقولوا كده انه لا نقبل من السنة موافق القرآن. احنا قلنا المرة اللي فاتت الكلام ده معناه رد للسنة، لأن أنت القضية هيبقى الحجة في القرآن، وهذا في النهاية هيكون تناقض مع القرآن كما ذكر. لكن طيب، منين جبت أن القاعدة أن السنة لا يقبل منها إلا موافق القرآن؟ من حديث من السنة. طب هو الحديث ده نفسه أنت جعلته حجة إزاي؟ لازم القاعدة اللي تقبل بها السنة أو تميز بها المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحيح وضعيف أو إلى قابل الاحتجاج غير قابل الاحتجاج تكون سابقة عشان نطبقها على الحديث ده الأول. يعني دلوقتي هتقول لي الحديث بيقول يعني ما جاءكم عني فعرضوه على القرآن. طب أنا الأول عايز إيه؟ نعمل الحديث ده نشوف ثبوته إزاي. فأنت بتثبت القاعدة والآلية اللي تميز بها بين الأحاديث بحديث. طيب الحديث ده ذاته كيف صار صالحا للاحتجاج عندك؟ تجد انه ايه صار صالح للاحتجاج عنده؟ بالموافقة للهوى ليس إلا. طب احنا بنقول لا، احنا عندنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا بإطلاق. طيب ده ابتداء أثبتنا بها حجة السنة. طيب ما السنة يعني يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام فيكون من كلام الكذابين أو يكون من كلام سيء الحفظ، تكلمنا كتير على قلنا القاعدة هناخدها من القرآن برضو، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإحنا حجة السنة جبنا عليها أدلة من القرآن، قاعدة التمييز بين المقبول والمردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار جبناها من القرآن. فأي حديث بقى حتى بعد كده لما نقول فعليكم بسنتي، ننفع نحتج بيه. ليه؟ لأن احنا احتججنا قبله بالقرآن اللي أمرنا بالرجوع للسنة وبين لنا كيف نتثبت، كيف يمكن إذا وجد الكذب اللي مفروض نعمله، مش إذا وجد الكذب يجب أن ترد جميع الأخبار. هذا كلام لا يوافق لا الشرع ولا العقل ولا الواقع، لأن الكذب يوجد في حياتنا ولا نستطيع أن نرد جميع الأخبار. إذا وجد الكذب عليك أن تتبين. دي القاعدة القرآنية والقاعدة العقلية. فهو ابتداء جايب لنا حديث هيستخرج منه القاعدة الحاكمة على السنة. طب هو الحديث ده جابه بأي قاعدة؟ ثبوتا ويعني ومعنى، ثبوتا ودلالة. الهوى، يبقى في النهاية هو اللي جاي اللي حكم عليه الهوى. وإذا هذا ما يؤكد اللي احنا قلناه كتير، ان اعداء السنن مش مشكلتهم مع السنة، هو مشكلتهم مع بعض القضايا التي يريدون أن ينسبوها إلى الشرع أو يحذفوها من الشرع. فتلاقيه في القضايا التي تروق لها سواء كانت هي من الدين أصلا أو ليست منه يتساهل جدا وينسى كل اللي هو قاله السنة، وإنه لابد من التثبت وما يعجبوش قواعد التثبت التي وضعها علماء الحديث على متانتها ورسوخها. ولكن يجي يقبل هنا القاعدة الأم بتاعته هيجيبها من حديث هو أصلا ضعيف سندا متناقض متنا، وهو ما حطش قاعدة لمعيار قبول هذا الحديث ذاته، وهو هيجيب القاعدة من الحديث ده. الأمر الثاني لو تغاضينا عن ده كله، يبقى هو الكلام ابتداء أنه يجي يكلمني عن قضية حجة السنة فيلجأ إلى حديث، وهو قضيته دعوى ان السنة ليست حجة، او على الاقل انه يعني لابد من عرضها على القرآن او غير هذا، يبقى قبوله لهذا الحديث هكذا بدون تثبت وبدون قاعدة، قبل ان يؤصل القاعدة قبوله له ثم استعماله في تأصيل القاعدة، هذا في غاية التناقض والتلاعب. طيب نيجي نتغاضى عن ده ونتنزل في المناقشة، نقول له خلاص قابلنا الحديث سندا مع انه غير ثابت، وقابلناه متنا مع انه متناقض ابتداء، يعني تناقض منك انك تجعل الحكم على السنة حديث انت ابتداء قضيتك لإنكار الحديث. طيب وبعدين قابلنا متنا اللي بيقول ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلت وما خالفه فلم أقل. فإذا عرضنا هذا على كتاب الله وجدنا كتاب الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن الكتاب الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، يعني معنى كده البيان ده حاجة مش موجودة في الأصل، موجود إشارة إليها. قلنا زي أقيموا الصلاة بيانها كل اللي انت كل تفاصيل الحركات والهيئات والأذكار، ده بيانها اللي في السنة. وإذا كان هذا مثال مسلم عند الجميع، يعني بالك حتى دي لازم نحفظها كويس، إذا كان هذا المثال مسلم عند الجميع بأنه نوع من بيان المجمل، فممكن احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت ما نحتاجش نقول ان في السنة شيء لم يأتي له ذكر في القرآن. ممكن نخلي كل ما ورد في السنة بيان لمجمل في القرآن، بس استصحب كم البيان وتفاصيله الموجود في الصلاة، ان يبقى اللي في القرآن اقيموا الصلاة، واللي يبقى في السنة مواقيت وهيئات واذكار واحوال وماذا يفعل عند النسيان واحوال الصلاة المنفرد والمأموم، صلاة المسافر، صلاة القصر، صلاة الخوف لها إشارة في القرآن، لكن والكيفيات دي كلها، وصلاة الصلاة الخاصة بقى يعني صلاة الجمعة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما التفاصيل دي كلها بيان لمجمل. لا، إذا مسلم أكيد مسلم عند الآخر، عند الخصم. يعني موضوع الصلاة ده الحمد لله، إذا كان هذا مسلم فإحنا نقدر كده نقول كل ما جاء في السنة هو بيان لمجمل في القرآن. نلاقي إيه كل الأحكام المتعلقة الفقه الإسلامي، عبادات ومعاملات. المعاملات أبواب، أكبر بابين فيهم باب البيوع وباب النكاح، ماشي. وبعدين في الأطعمة والأشرب. طيب باب البيوع أنت هتعتبر كل ما ورد في السنة تفصيل لقوله تعالى وبيان لقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأحل الله البائع وحرم الربا، كل واللي في السنة فعلا بيان لهذا المجمع. طب وأبواب النكاح كل ما ورد في السنة من أمور العلاقة بين الرجل والمرأة، الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية عنه، والعلاقة بين الزوج وزوجته والحقوق المتبادلة بينهم، كل ده بيان لمجمل ما ورد في القرآن من ولا تقربوا الزنا، هذا من جهة علاقة الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ومن جهة إيه يعني وعاشرهن بالمعروف وغير هذا من العلاقة بين الزوج والزوجة إلى غير هذا. يبقى إذن احنا بنقول له أنت الحديث ده جينا نعرضه على القرآن، فوجدنا ان القرآن نص على ان السنة مبينة، والبيان ده حاجة ازيد من الاصل اكيد، مش مؤكدة، لان اللي بيقولوا الكلام ده عايزين ياخد ايه. طيب لو قالك لا خلاص انا عايز من هذا الحديث اثبت السنة المؤكدة للقرآن، ودي ما فيهاش نزاع بيننا وبينهم، والمبينة بس الحكاية استقلال السنة بالتشريع دي مش عايزين نقبلها، نقول له انت خالفت القرآن برضه. القرآن بيقول ايه وما اتاكم رسول فخذوه، ونقدر دي انت تاني نقول له لا خلاص يا سيدي كل حاجة هتلاقيها بيان لمشكلة كل حاجة، طالما بس الاول اقبل ان الصلاة بتفصيلها الوارد في السنة ده هي بيان لمجمل واقيموا الصلاة، وإلا كده هتقول ان الصلاة من القسم الثالث هترفضها. لا، طب انت قبلتها وحطيتها في القسم اللي ايه انه بيان لمجمل، مش هتلاقي هذا التفصيل، يعني لن تجد اعمق من التفصيل الموجود في الصلاة في باقي الابواب، واعتبرها كله بيان لمجمل. يبقى هو هنا ده الحديث الاكثر رواجا عند هؤلاء القوم، وهو تناقض منهم من ايه من جهات عديدة. يقول ثم قال البيهقي باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد الأخبار من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن. شفت بقى هنا القضية ازاي، هنا هيغفل ان دي من رواية الضعفاء. خد بالك هو جاي يكلمني على حديث البخاري، قلنا له احنا علماء الحديث لا ينسبون لا يصححون نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله. قالوا لا مش كفاية، انتوا كده تكلموا على السند فاضل الكلام على المتن. قلنا لهم ما هم بيقولوا ومن غير شذوذ ولا علم، يبقى تكلمنا كمان ايه، قالوا مش كفاية. الكلام ده هنا ياخدك في سكة ايه، ان الناس عايزين يزودوا شروط، الناس متشددين شويه يعني عايزين يزودوا شروط. تفاجأ ان القضيه لا، ده عايزين نلغي الشروط دي. ما هو هنا هيتكلم على احاديث من روايه الايه الضعفاء والمجاهيل والوضعين على، يعني انت الشروط دي كانتش عاجباك وقلت عايز تزود عليها، نفاجأ انك حذفتها كلها، فاضل عنده ايه بقى، الذوق العقل الهوى اللي ممكن يحط لها عنوان موافقة القرآن، يحط لها عنوان يعني أكثر قبولا عند الناس. نقول له موافقة القرآن معناها إيه، ندخل في نفس الليلة. لكن هنا يعني مش حتى هو مثلا قال إيه، إن خطوة إضافية عايزين نعملها بعد ما ذكره المحدثون أنهم يصححون الحديث الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابطي عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وبعدين يقول لا عايزين بس ندي فحص آخر انه ما يعرضش القرآن. نقول لعم بنقول من غير شذوذ ولا علة، ما دي جواها الشرط ده. طب خليه عايز يقوله صراحة. لا ده طلع الكلام مش كده يعني، هو عايز ده طلع الكلام عنده ايه بقى؟ انسى كل الكلام ده، اهدر كل القواعد دي، كل القواعد التي وضعها المحدثون. نقول له لا معلش، القواعد التي امرنا الله بها ثم طبقها المحدثون. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا دي مطلقه، كيف تتبين؟ لكن ده الاصل، ان الخبر لما يجي لك وارد يكون من روايه الصادق، وارد يكون من روايه الكاذب، لابد ايه؟ ان تتبين. قالوا خلاص عايزين نتبين، لازم نعرف الراوي. من هنا جه شرط اتصال السند. ليه؟ قلناها دي قبل كده، لان كل راوي يخبر عن خبر. هو انا عندي هو خبر، البخاري بيقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. البخاري معاه خبر واحد، هو راوي اهو، ما هو صاحب الكتابه، هو اول راوي معاه خبر واحد. هو ايه؟ ان مالك حدثه بايه؟ بكل اللي ورا منه ده. فده ادي طبقنا يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ على البخاري. لما وجدنا ثقه صدقنا ان مالكا اخبره. طب لو واحد غير البخاري من الثقه خلاص ان شاء الله يقول لك انه راى بعينه، ما هو عندك هو ايه؟ من الثقه. طب يقول لك حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول له كذاب، ما ممكن ما تكون شفت مالك عمرك. ولو شفت، طب لو واحد متغير الحفظ، ما انت شفت مالك من امتى؟ من 5 سنين، ده ممكن تكون نسيت، مش هقبل خبرك. طب هو عدل ضابط، صدقنا حينئذ ان مالكا ايه؟ طب مالك اخبره بايه؟ ان نافع اخبره عن ابن عمر. خلاص بقى الخبر كده عباره، نطلع خطوه لفوق. الخطوه لفوق برضه هيبقى ايه؟ راوي وخبر. ان مالك يقول ان نافع حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مالك عدل ضابط؟ نعم. فحنصدق ان نافع قال كذا. طيب رجعنا لنافع، عدل ضابط؟ نعم. هنصدق انه سمع من ابن عمر رضي الله عنه. طب ابن عمر صحابي يخبر عنه سلام كده سهل، يبقى لازم اتصال. طب لو واحد جه كده قال لك ايه زي يعني، يقوم راوي الحديث يقول اسم الصحابي زي ما بنقولها كده في كتب الفقه. طبعا كتب الفقه بتعتبرش مصدر للحديث. ليه؟ لان ما فيهوش السند. يقول لك قال ابن عمر. طب هو كاتب كتاب الفقه ده لم يدرك ابن عمر. فانا لو ما عنديش مكان الحديث ده في مسند، في السند كامل، حاول ماشي، هو كاتب الكتاب امام في الفقه وابن عمر صحابي، بس هو لم يدركه. يبقى معنى كده ممكن اللي جه قال للامام ده ان ابن عمر قال يكون كذاب، يكون متغير الحفظ. يبقى لازم اعرف كل واحد سمع عن اللي فوقه مباشره، عشان يكون بعد ما اذا نظرت اليهم ووجدت كل واحد منهم عدل ضابط انتهت القصة. وكده طبقت على كل واحد منهم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبين. لان هو كل راوي يخبر عن خبر واحد، الاسناد اللي فوق منه هو جزء من الخبر بالنسبة له هو. وبعدين تقعد تفك كده لغاية ما تصل ان انت وثقت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. طيب فيبقى عشان كده ايه، بعض الناس من بعض التشغيلات يقول لك ما ممكن يجي واحد وضاع ويحط حديث في غايه الصحه، يحط سند حافظ اسانيد، هو يقول لك سند في غايه الصحه، فيجوا علماء الحديث يصححوه. الراجل ده اللي بيقول الشبهه دي مش فاهم حاجه خالص. ليه؟ الوضاع ده كتب كتاب، ما هو اول واحد في السند. يعني لو واحد ضعيف بلاش وضاع، رجل صالح متغير الحفظ كتب كتاب حديث باسناده، كل الاحاديث اللي في الكتاب ده ايه؟ ضعيفه، لان كاتب الكتاب جزء من الايه؟ من الإسناد. فما فيش حد القواعد اللي حطها العلماء مش هتخلي حد يعرف يداري نفسه. هو في أول السند في نص السند حيبان. يبقى كده ده ال ال ال ال ال ال القواعد اللي العلماء حطوها، مش العلماء حطوها، ده القرآن أمرنا بها. ثم ترك الأمة الاجتهاد الجماعي، عشان برضو اجتهاد يعني الأول الأمر إيه من القرآن، ثم تطبيقه وتفصيله اجتهاد اتفقت الأمة عليه في الجملة. تقول يعني البخاري ضعف حديث، بعد كده مسلم صححه، مش عارف الدارقطني اعترض على بعض احاديث عند البخاري. هنتكلم هنا على القواعد العامة اتفقت عليها الأمة، اتفقت على الأمة الأمر القرآن بأصلها، ثم اتفقت الأمة على تفاصيلها، وصار هي دي القاعدة. انت جاي هنا بقى تقوم تثبت تنسب إلى الدين أمور بأخبار أمرنا بردها. احنا قلنا الحديث الضعيف لما طبقنا بقى الأمر القرآني بتفصيله دوت، وصلنا لنتيجة مهمة جدا، أن الحديث الضعيف إيه؟ كأن لم يكن. هو والعدم سواء. اللي هيجي هياخد لي حديث من رواية الضعفاء يقول بس معناه صحيح، نقول له يبقى أنت قاعدة أنت اللي مألفها. يقول لا مش أنا اللي مألفها. نقول له خلاص الراجل الوضاع اللي وضع الحديث هو اللي ألفها. يقول لا الحديث ده مش موضوع، ده ضعيف. الراجل المختل الحفظ اللي اختلط عليه، ما هو المختل الحفظ ده أنا بقى إيه؟ بخشى أن يختلط عليه كلام العلماء بالحديث، طالما انه لم يأتي من رواية الثقات فهو عندي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عجبك قول كده، قول انت بقى ايه هذا رأي لك، ما تسموش حديث، او ما تقولش انك اخذته لانه من السنة. لان لو انت معظم للسنة تاخذ السنة التي ثبتت بالطريقة التي امرك الله بها، تقدر تقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دي أكتر نقطة تكشفهم. فبيقول الشافعي احتج علي، يقول احتج علي بعض من رد الأخبار بما روية. طبعا العلماء علماء الحديث لو قالوا روية دون أن يتحدثوا عن السند والثبوت يبقى غالبا بيشير إلى ضعف الحديث، ولكن هذا الاصطلاح لم يلتزم به الفقهاء. فتلاقي في الفقهاء يقولوا إيه ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليلك ما روي يبقى لازم يكون إيه صحيح. لكن إذا وجد في السياق، يعني هي دي يعني حاجة يعني إذا لم يوجد التصريح بأن هذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان، فبيغتفر حينئذ ان هو قال روي عن الحديث الصحيح. لكن هو في الغالب عند المحدثين بيقولوا روي على الحديث الايه الضعيف، كأنهم هو روي ده الموجود. دايما المحدثين عنده ايه الاول، ان تأتي الرواية وبعدين نطبق عليها الشروط نشوف احنا وافقين فيها ولا ايه ولا لا. فاذا قال انه روية فكأنه يقول هو روية ولم يثبت، لانه لو ثبت كان يقول بما ايه ثبت. فهو هنا الاشارة خد بالك ده روية، نعم موجود يعني باسناد المالك، الاسناد ده فيه مشكلة، وبالتالي صار هذا الحديث رتبته انه روية مش انه ايه مش انه ثبت. قلنا زيها لما يجوا يتكلموا على الرجال يقول لك رجل صالح. انت يهمك ايه في رواة الحديث؟ العدالة والايه والضبط. فاذا هو اتكلمك عن العدالة وترك الضبط، هو عايز يقول لك يعني هذا الرجل حقق شرط واحد، يعني هو في الاخر ايه لا يحتج بحديثي. بس برضو مهم جدا تعرف ايه الشرط اللي هو فقده. ليه؟ لان الفاسق انت بتاخد منه احتياط شديد جدا، اما متغير الحفظ ده موضوع تاني بقى. يعني ان متغير الحفظ ده وارد نقول انه حديثه قابل للتحسين إذا ورد من عدة طرق إلى غير هذا. وبالتالي كانوا هم حريصين يقول لك مشكلة ده إيه. فهو بيقول لك رجل صالح ويسكت، تبقى أنت كده عرفت أن شرط الضبط عنده مش إيه، مش متحقق. لما يقول روية في الحديث يبقى هذا روية ولم يثبت، يعني موجود في بعض دواوين السنة ولكن لم يثبت. وإحنا قلنا طالما لم يثبت يبقى هو العدم إيه سواء. قال الشافعي: احتج علي بعض من رد الأخبار بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقوا فأنا قلته، وما خالفوا فلم أقله. يقول: فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. طبعا يعني هنا ولك هو هرب من قواعد الثبوت المأمور بها في القرآن والتي تلقتها الأمة بالقبول، ليرد أحاديث صحيحة، بل يرد السنة بأسرها ويقبل هذا الحديث يجعله معه اللي في السنة. فالشافعي قال له: هذا الحديث نعم روية، ولكنه إيه؟ ما حاله في الرواية؟ قال: وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. يبقى الرواية المنقطعة دي ان احنا نلاقي السند في واحد بيقول عن فلان وهو ما قبلوش، يبقى اكيد في واحد بينهم في النص. طب اللي بينهم ده عدل ضابط ولا لا؟ اذا كان احنا منعرفش اسمه يبقى هنعرف هو عدل ضابط ولا لا؟ مش هنعرف. طالما انه مش كده، لا، الأخبار ترد ما لم تكن رواية إيه؟ الثقة. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسقون بنبإ فتبينوا. يبقى ما لم تتبين صدق الراوي الخبر ده ما إيه؟ ملوش قيمة. وبالتالي إذا حصل انقطاع في السند، إن شاء الله يكون كل رجال السند حفاظ، ما أنا مش قضيتي فيهم، أنا قضيتي في الحلقة المفقودة من هو. فيقول هي رواية منقطعة عن رجل مجهول. قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريم عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وقال: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم وافق القرآن فهو عني، وما أتاكم مخالف القرآن فليس عني. قال البيهقي: خالد مجهول، ده حديث ده يعني السند ده زي قلته بالظبط، يعني في كده اسانيد، مش انه في ثغره، لا، ده هو يعني الاسناد ده اشبه كده بالايه، بحلقات السلسله، حتى هم يسموها سلسله الايه، الاسناد. انت بيجي لك سلسله عايز تحكم على قوتها، بتحكم بأقوى حلقة فيها ولا بأضعف حلقة؟ بأضعف حلقة. انت ممكن تكون سلاسل كلها متينة وبعدين في حلقة يعني من ايه، من حاجة كده ضعيفة جدا، تيجي تشد بيها الحلقة دي هتتقطع، فخلاص تبقى الباقي لم يغني عنك ايه شيئا. فهنا ده هنا مفيش سلسلة اصلا، ده انت بتتكلم عن الراوي اللي هو يعني بداية الإسناد من جهة يعني المصنفين اللي ذكروا الحديث ده مجهول، فخلاص كل اللي يخبر به حتى لو قال لو لو لو خالد ده قال حدثني نافع عن ابن عمر، ماشي، نافع عن ابن عمر ما شاء الله، بس احنا مش عارفين ده صادق فيما ينسبه إليهم ولا لا، فدي الحلقة الضعيفة. طيب الأمر الآخر هو راح بينقل عن رجل ليس بصحابي، ففي انقطاع تاني، يعني في انقطاع ما بين في مجهول الراوي، وبعدين في انقطاع بينه وبين من يروي عنه، وبعدين اللي بيروي عنه ده ليس صحابي. طب ما ليس صحابي معناه إيه؟ ممكن يكون بيروي عن 3-4 تابعين، ورد في الأسانيد ان يبقى الاسناد فيه 3 أو 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ودول كان فيهم ناس صالحين متغير الحفظ، وكان نشأة الجيل التابعين، هذا الجيل كان موجود في زمانهم ناس متغير الحفظ، موجود ناس من أصحاب الأهواء إلى غير هذا. قالوا أبو جعفر ليس بصحابي في الحديث منقطع. قال الشافعي رد بقى على الشبهة، يعني كده يعني هو الشبهة ديت من جهة السند ساقطة، قلنا من جهة العقل والمنطق متناقضة، من جهة أبو الشافعي بيؤصل لهم بيقولهم وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراد في القرآن خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس أو يلزم الناس ما سنة بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. ليه؟ وما أتاكم رسوله إيه فخذوه وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم إلى غير هذا. يقول قال البيهقي وقد روي الحديث من أوجه أخر كلها ضعيفة، ثم أخرج من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الأصبغ بن محمد بن أبي منصور أنه بلغه. شوف أول ما تلاقي أنه بلغه ديت دي الحد ذاتها خلاص، الحق الإسناد ده ما ينفعش، أنه بلغه يعني هو بيعترف أنه مخبي راوي، ما بقولكش سمعت رسول الله طبعا مش هذا اللي سمعت وهو صحابي، وما سملكش عن مين فبلغه. فدي عشان كده تلاقي الايه العلماء يقول لك ايه انما هي بلاغات، كلمه بلاغه دي على طول وقعت الايه وقعت الحديث وفق القاعده اللي احنا متفقين عليها ان الحديث صحيح يجب ان يكون يتصل واسناده بروايه العدل الضابط عن مثله. يقول الحديث بقى اللي هو الروايه الاخرى، هو هنا الامام البيهقي بيعمل لهم مجهود هم مش متعودين عليه، لان هم مش بتوع اسناد، هم بتوع ايه المتن الذي وافق الهوى. طبعا ممكن احيانا يعني يكون المتن ده صحيح يعني على العين والرأس بالنسبة لنا انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعات وكتير من الاحيان يكون ايه متن ضعيف، يعني المتن مروي بسند ضعيف، ويبقى احنا بنعتبر وجوده كعدمه بينما هم بيعظموه. هنا اللي بيعملوا البيهقي معهم ايه بيقول لهم لا خدوا بالكم علماء العلم بالحديث، علماء الحديث ما لما بيلاقوا متن، لان احنا قلنا لما بلاقي متن مروي باسناد ضعيف بعتبر ده وجوده ايه كعدمه، فأدور للمتن ده على أسانيد أخر، لأنه إسناد واحد صحيح يكفي في إثبات المتن، يبقى بيدور. وكمان ده بعض الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضا، لو الضعف راجع للتغير في الحفظ لا يبقى ممكن لو أكتر من واحد رووه يقوي بعضهم بعض، فهو بيعمل لهم شغل ده هم مش معتاد عندهم، وجمع طرق الحديث. ليه لعلماء الحديث بيعملوا كده؟ لأنهم صادقين في أنهم يريدون أن يثبتوا ما أثبته، يعني ما ورد بالسند الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد بالطريقة الشرعية، وما يا الذين آمنوا جاءكم فسقكم دم فتبين. وبالتالي هو مش متسرع يقول المتن ده مردود، هو بيقول والله الطريق دي مش هتنفع نثبت بيها هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي طريق فيها انقطاع، فخلاص هي والعدم سواء سيبها. طب ندور، فيقول لهم لا ده خد بالك. وكمان ايه حتى لما بيجي يدور على المتن مش بيدور على ذات الفاظي، يدور على المعنى الاصلي الموجود في المتن. لهم اشوفوا الحديث ده ادي رواية من رواياته او انه بسند هذا حاله، طيب وادي رواية تانية هي بلاغ، يبقى اذا انا عندي لو حتى كل دول كل هؤلاء الرواة المذكورين في السند ثقات. يبقى احنا هنصدق في الاخر ان الاصبغ ابن محمد بن ابي منصور بلغه، صدقنا كده. ما لو كل الرجال المذكورين في السند دول ثقات يروي كل منهم عمن فوقه بغير واسطه، يبقى وصلنا ان احنا صدقنا ان هذا قد بلغه. طيب لما يجي واحد لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، دي كده القصه عندنا دلوقتي هي كده، هنقدر نثبت من هذا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى البلاغات لا يثبت بها شيء. طيب المهم المتن الذي روي بلاغا ده بيقول ايه؟ الحديث على ثلاث، فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوا، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئذ منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوا. قال البيهقي وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول، وهي في النهاية الانقطاع عشان البلاغ وفي في السند رجل مجهول. ثم أخرج بسندي من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فحدثوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به. قال البيهقي قال الدارقطني هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زيد بن علي منقطعا، قال بسنده من طريق بشر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله. قال البيهقي هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. حسين بن عبد الله بن دميرة قال فيه ابن معين ليس بشيء، وبشر بن نمير ليس بثقة، ثم أخرج بسنده بجمع لهم كل الطرق اللي ورد بها هذا، ثم أخرج بسنده من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد يعني مثال اللي احنا بنقوله، محدش يقول طب ما ممكن تجي لي احاديث باسانيد محترمه جدا بس الوضاع اخترع ما اقوله ما لازم حيدان، والوضاع ده فين؟ اقصاها يكون هو كاتب الكتاب، هنرد الكتاب كله، ده مش الوضاع بس، ده حتى المختلط الحفظ اتفقنا هنقول كل الكتاب ده كده الاحاديث اللي فيه ضعيف. طب الاحاديث الصحيحه اللي فيه مش جات في حته تانية هنصححها بالايه؟ بالمكان الاخر اللي فيه اسناد صحيح. طيب هو مش هو اللي كتب الكتاب، يبقى لازم حيبان في السند، لازم هو حيبان، فاذا ظهر في السند حتى لو هو كاذب الكذبه انه سمع مالك عن نافع ابن عمر كما ذكرنا او ابي صالح عن ابي هريره ماشي، بس ما هو موجود في السند انا هلاقيه هقول لا خلاص كده الحديث بياخد الحكم بايه؟ بأضعف حلقة فيه، في حلقة فيها وضاح نقول حديث موضوع ليه، لأن ما هو ده ممكن يكذب اللي خليه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيلفق سند، هيلفق سند بس كده هو بقى جزء منه، بقى دي الحلقة اللي خلت الحديث ده موضوع. لو في الحلقة الإسناد أضعف حلقة فيه الواحد متغير الحفظ هنقول هذا ضعيف، فطب ما هو بيروي إسناد في غاية الثقة، ما هو ممكن يكون نسي، ما احنا خايفين يكون هو اختلط عليه الامر، كان عنده حديث اخر بهذا الاسناد فراح ملفق اسناد ده للمتن ده خطا منه وسوء حفظ منه. يبقى احنا دايما بنحكم على الحديث باضعف حلقات فيه، اضعف رجل في السند هو ده اضعف حاجه. فده مثال يقول يعني الحديث ده مشكلته ايه هنا؟ كده دايما يقول لك وهذا الاسناد افته كذا، الحلقه الضعيفه اللي فيه سواء كانت في اوائل يعني في مبتدئه عند المصنف او عند شيخ المصنف او في وسطه قال او غير ذلك. قل هذا الحديث قال البيهقي تفرد به صالح ابن موسى الطلخي وهو ضعيف لا يحتج بحديث يقول قلت ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا ألا ترى إلى قوله موافقا لكتاب الله وسنتي. أنه هنا قال هنا الرواية دي بقى مختلفة, نقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم عن الحديث. قلت ثم أخرج بسنده من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلقة, فما أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني, وما أتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. قال البيهقي تفرد به صالح بن موسى الطلقي وهو ضعيف لا يحتج بحديث. قلت قال هو السيوطي رحمه الله قال ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا ألا ترى إلى قوله موافقا لكتاب الله وسنتي. يبقى دل العلماء معنى الحديث ضعيف لا تقوم به حج, ولكن حتى لو المعنى دل العلماء قالوا في تعريف الحديث صحيح من غير شذوذ ولا علة, وجعلوا من الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. وإلا فالحديث الضعيف هنا برضو نكتة جيدة, العلماء لما جيوا يقولوا الحديث الضعيف طبعا دايما الصح ينضبط, الخطأ تلاقي له أنواع كتير. يعني الحديث الضعيف يجي من انقطاع السند, انقطاع السند ده ممكن يكون في الأول ممكن يكون في النص وممكن يكون في الآخر وهكذا, ممكن يجي من ضعف الرواة. طب من جهة هنا العلماء خصوا نوعين بألفاظ بدرجة ما يقولكش ضعيف ويسكت, يعني بيقولك باختصار شديد, يعني ما يقولك منقطع عرفت ان في انقطاع في السند, لما يقولك مرسل لا تعرف ان الانقطاع فوق, يعني ان التابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهنا راح أخصه نوع يقولوا عليه موضوع وخلوه حتى منفصل عن الضعيف ده, لو لقى ايه, لو لقى احد الرواة متهم بوضع الحديث. طيب ونوع تاني بقى قريب كده منه سموه منكر, يعني يقول لك هذا الحديث ضعيف السند وفوق هذا متنه مصادم لمتون صحيحة. ولا قد بالك يعني ان ده متهالك جدا, فبيقول عليه منكر. فما يقولك ان هذا الحديث منكر بينبهك ان هنا لو قلنا يعني تجاوزنا ان الحديث ده كان احنا طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لن نثبته ولن نعتبره هو المصدر, ولكن كأنه هذا بيرشد الى ايه, الى ترك الحديث المنكرة اللي هي امور مختلقة ونعرف انها مختلقة ان يرويها الكذابون والضعفاء وان تصادم القرآن والسنة الثابتة. يقول ثم اخرج البيهقي من طريق يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به. طبعا ده إيه, واضح جدا إن المختلق لهذا الحديث عايز يتحاكم إلى الهوى, فهو يعني أصرف, يعني دي بتكون من علامات اللي بتلفت نظر العلماء ان ده مش خطاب الشرع. خطاب الشرع يعني وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا, خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية, نضر اللهم لي عن سمع مقالتي فوعاه فبلغ كما سمعاه. فما يجي بقى تجد ان في متن حديث العلماء بتيجوا يمسكوا السند بدرجة أكثر, طيب يعني في أمارات دينا في المتن إن يبقى كأن يخالف ما هو معتاد في الشرع من الأمر بالتحاكم إلى الشرع والرجوع إليه, فبقى الكلام هنا قلته لو أو لم أقله إزاي يعني. قال قلته أو لم أقله فصدقوا به. فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. قال البيهقي: قال ابن خزيمة في صحة هذا الحديث ما قال: ولم نرى في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيى بن آدم، ولا رأيت أحد من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة. يقول: قال البيهقي وهو مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتن اختلافا كثيرا يوجب الاضطراب. الاضطراب ده نوع من أنواع الضعيف. ولا خد بالك إن الراوي راوي معين، نلاقي إن تلامذته بيروا عنه ذات الحديث، بس كل واحد بدرجات اختلاف يصدق عليها أن يقال تعارضت فتساقطت. يعني يبقى كل واحد واخد الحديث في حتة وهو ذات المخرج ذات الحديث، فيبقى هنا تقول ما اقدرش اثبت واحد من ده على حساب التانيين، هم متقاربين يعني هم على نفس الدرجة، وغالبا ما تكون على نفس الدرجة من الضعف، يعني يبقوا كلهم ضعفاء. لكن حتى لو كان كلهم ثقات واضطربوا فلا يمكن ان انا اجعل احد الاقوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وارفض الاخر. طب ما اذا رددناه هنعمل ايه؟ دايما احنا معتصمين بقوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فطالما أن الله قدر إن هذه الرواية يختلف الناس في هذا الاختلاف، يبقى هي ليست من الدين، إما هي ليست من الدين أصلا، أو سيوجد في رواية أخرى صحيحة سالمة من هذا الاضطراب ما يقوم مقامه، لكن من غير المتصور ان يكون الدين يقع في ايد جزء من الدين يقع عند من يضطربون فيه. ده امر في غاية الأهم. يقول: وهو مختلف على يحيى بن ادم في اسناده ومتن اختلافا كثيرا يوجب الاضطراب. منهم من يذكر ابا هريرة، ومنهم من لا يذكر ويرسل الحديث، ومنهم من يقول في متن: إذا رويتم الحديث عني فعرضوه على كتاب الله. وقال البخاري في تاريخه: ذكر أبي هريرة فيه وهم، يعني ذكر أبي هريرة في هذا الإسناد وهم. ثم أخرج البيهقي من طريق الحارث بن نهبان عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغكم عني عن من حديث حسن لم أقوله فأنا قلت. قال البيهقي: وهذا باطل، يعني عقلا حتى. والحارث والعزرمي متروكان، طبعا لما بيقولوا في أحد الرجال متروك بيبقى دي من أعلى درجات الجرح. قلنا احنا عايزين في الرجال يكون عدل ضابط، ماشي؟ فتعبيرهم عن يعني وجود هذه الشروط أو عدم وجودها بعبارات متفاوتة، ما يقول انها موجودة يقول عدل ضابط، او يقول ثقة، او عايز يقول لا ده هو اعلى درجات العدالة والضبط يقول ثقة ثابتة، او يقول حافظ، او هكذا. لما عايز يقول لا هو كده يقول لو هو عدل بس مش ضابط يقول رجل صالح، دي كده ايه اعلى طبقات الضعفاء، ان احنا العلماء يقولوا ايه انه صالح لكن ما يقولوش على حفظه ولا على ضبطه. من أشد ألفاظ الجرح وإسقاط الراوي أنه لا يقبل أن يقال متروك، يعني حديثه ما ينفعش. يعني عندنا الرجل الصالح المختلط الحفظ حديثه قد يفيد، قد يفيد إيه؟ أنه يعتضد بغيره، لكن متروك الحديث ده يقول لك ما فيش خير، مش هتلاقي عنده خير. والخبر اللي بيروي اللي بيروى عن طريقه لم يزدد بهذا الا ضعفا، يعني هو لا ينفع في منفردا ولا ينفع في متابعات ولا ايه ولا شواهد، فحديثه ملوش لازمه معاك. يعني وانت بتيجي تبحث في مساله لما يجي علماء الحديث يدوروا الروايه اللي فيها سند واحد متروك دي ما فادتوش خالص، بخلاف انه ممكن الراوي الصالح المتغير الحفظ يفيد في المتابعات والشواهد عن احمد. فهنا لما يبقى السند متروك عن متروك فيبقى ده قمه الايه؟ قمه الضعف. يقول: وقد روي عن ابي هريره ما يضاد بعض هذا، ما يضاد بعض هذا، ثم اخرج من طريق ابي معشر السندي عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الحديث من حديثي، فيقول: اطلوا علينا قرآنا. هنا إيه؟ ده خبر وده خبر، هم خذوا الخبر الآخر مع ما ذكرنا من شأن إسناد، مع أنهم بيأصلوا بقاعدة للقبول والرد، وتركوا هذا الخبر مع أنه من جهة الإسناد أثبت، ومن جهة موافقة القرآن حتى القاعدة اللي موجودة في التاني لو طبقتها على دوت، لو طبقتها على الاثنين تقول ان ده اللي موافق للقرآن، لانه موافق ليه وما اتاكم رسوله فخذوه، وموافق ليه وانزلنا اليك الذكر تبين الناس ما نزل اليهم، الى غير هذا. يقول الحديث: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الحديث من حديثي، فيقول: اتلوا علينا، اتلوا علي قرآنا ما اتاكم من يعني ان هو ايه، لا مجيب لنا حجة من القرآن، ما اتاكم من خبر عني قلته او لم اقله فانا اقوله، وما اتاكم عني، ما اتاكم عني من من من خير عني قلته او لم اقله فانا اقوله، وما اتاكم عني من شر فاني لا اقول الشر. قال البيهقي: صدر هذا الحديث اللي هو الانكار على من يطلب الحجة من القرآن فقط موافق للأحاديث الصحيحة في قبول الأخبار، وقوله قلته أو لم أقله في هذه الأحاديث مما لا يليق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبه المنقول. ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن سلمان بن عمرو مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثتم عني مما تعرفون فصدقوا، وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا، فإني لا أقول المنكر وليس مني. قال البيهقي: وهذا منقطع. قال: وأمثل إسناد روي في هذا المعنى ما رواه ربيع عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه قريب منكم فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه. ثم أخرج من طريق بكير عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس عن ابن سهل عن أبي قال: إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف وتلين له الجلود فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ولا يقول إلا الخير. قال البيهقي: قال البخاري: وهذا أصح، يعني أصح من الإيه؟ من التنين، ده أمثل ما روي في الباب، يعني أصح من رواية من رواه عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقد رواه ابن لهيع عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم بن سهيل عن أبي بن كعب قال ذلك بمعناه. فصار الحديث المسند معلولا وعلى الأحوال كلها، حتى ده احنا لو تجوزنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت، كل ما ثبت بالقاعدة الأصلية الثابتة في القرآن: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ينطبق عليه هذه القاعدة. كانت القاعدة دي هي لا يعني لا يمكن التعويل عليها وحدها وترك القاعدة الموجودة في الايه؟ في القرآن. ولكن إذ أردنا الاستئناس بها فكل ما، ولذلك العلماء يعني إذا وجدوا أن في ألفاظ الحديث ما يخالف يعني مشكات النبوة فبيعتبروا هذا من علامات الضعف أو الوضع، وبيبحثوا في العلم، يعني هو ممكن أحيانا يعني يريبهم شيء ما في الإسناد في المتن، يبتدي إيه يمحص في الإسناد عن العلة، لأنه يرى أن المتن بعيد عن نور النبوة. فحتى ولو كان ف يعني الأحاديث السنن الثابتة مؤيدة للقرآن، السنن الثابتة تلين لها القلوب، السنن الثابتة يعني عليها بهاء النبوة إلى غيرها. يعني يختم هذا الكلام بقوله: والمعول عليه في معنى الحديث المورد، هذه الأحاديث حتى لو صححنا بعضها أو تجاوزنا مع أن أسندها، أن نثبت ما أشار إليه الإمام الشافعي مما سبق أن السنة الثابتة ليست منافرة للقرآن بل معاضدة له، وإن لم يكن فيها نص صريح بلفظها. يعني هنا الكلام اللي احنا دندلنا حوله كتير، الشافعي بيدندن حوله، انه من الممكن ان تعتبر ان كل السنة بيان لمجمل في الايه في القرآن. فقال ان الوارد في السنة حتى لو ما فيش لفظ له في القرآن، فان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره. وقد قال لما سئل عن الخمر في بداية الأمر، قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فانظر أخذ حكمها من أين. وقال ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم: ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكي. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فانظر هذا الكلام من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة وأقدمهم إسلاما. قال بعضهم: السنة شرح للقرآن، وقد ألف ابن برجان كتابا في معاضدة السنة للقرآن. وأخرج الشافعي والبيهقي من طريق طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابي، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابي. قال الشافعي: وهذا منقطع. وكذلك صنع صلى الله عليه وسلم، يعني جهة الإسناد منقطع، لكن هو هذا صحيح المعنى من جهة أن السنة بيان للقرآن. قال: وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أنه قد اتبعه، وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنتي، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال البيهقي في كتاب إن صحت هذه اللفظة، يعني عن في أن نسمى أنه لا يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما أحله الله، وأنه اتبع ما يوحى إليه، قال: ذلك أن ما يوحى إليه نوعان، أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى. قلنا طبعا أن السنة، تكلمنا في المرة اللي فاتت أن السنة فيها قسم هو بمنزلة الوحي، هو ليس وحيا ابتداء، ولكن كما قال الشافعي قبلها في الله، احنا لسه قارين دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره. طيب إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوافقه الوحي وإما أن لا يوافقه، طيب باستثناء المواطن التي نزل الوحي بخلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل اجتهاده فيما كان بوحي اصلا، اختلط بعضهما ببعض. ولماذا اختلط؟ لانه لا فائدة للتمييز بينهم، لا نحتاج لهذا التمييز، انه صار بمنزلة الوحي. يقول: وقد احتج ابن مسعود من الآية التي احتج بها الشافعي مثل ما احتج به في أن من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكتاب الله قبل، فإن حكمه في وجوب اتباعه حكم ما ورد به الكتاب. ثم أورد الحديث السابق في لعن الواشمات سبق ذكره، ثم قال يعني في كيف إنه احتج على المرأة التي قالت أو اعترضت عليه في إنه أنها قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم تجد فيه لعن الواشمات، ولم يقل لها انه نعم هذا ليس في كتاب الله ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الإجابة، لكن هو أراد أن يبين لها، لأن هي يعني استشف عندها شبهة أنها تقتصر على القرآن، أراد أن ينبهها أن القرآن أحال إلى السنة، فمش مجرد لأنه لو قال لها نعم أنت لم تجديه في القرآن ولكنه موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وارد يكون هي عندها الشبهة أن الرجوع للقرآن فقط، فلما هو قال لها لو كنت قرأتيه فقد وجدتيه، فكده حللها الشبهة في أن الأول فهمها أن القرآن بيحيل على السنة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قالت أين أجده؟ قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الوشيطان إلى آخر الحديث، فذكر لها الدليل من السنة وبين لها أن اتباع هذه السنة هو فرض القرآن، طالما أنها طلبت الدليل من القرآن، فصار هذا لو أنها قرأت القرآن قراءة صحيحة وفهمته فهما صحيحا واتبعته اتباعا صحيحا لوجدت أن الإحالة الموجودة على السنة كان يجب عليها أنها تذهب إلى تلك الإحالة وتأخذ منها البيان الذي هو بيان للقرآن وتأخذ منها هذا. يعني بعد ما فصل الشافعي ومن بعده البيهقي ونقل عنهما السيوطي رحمه الله تعالى أجمعين هذه الشبهة بأسندها المختلفة بطرقها المختلفة، وبين أن هذا الحديث بطرقه المختلفة متهالك سندا، وأنه متنا يعني فيه عبارات ركيكة لا تقال عن رسول ولا يقول عاقل أي، يعني تعالى كده خلي أي إنسان يقول لك والله لو حد بلغك عني كلام كويس فأنا أكيد قلته، فهذا أنت لا تقبله على أي أحد، لا تقبله على نفسك، إن يبقى المعيار تقول له أي حد يقولك إن أنا قلت كلام كويس فأنا أكيد قلته، فيتزيد عليك الناس، فكيف بمن يبلغ الشرع ومن يأمر به؟ من جهة المتن وقولنا إيه أصل أنتوا تنقضوش الأحاديث من جهة المتن، لا احنا بننقض حديثكم اللي أنتوا من جهة المتن، فمن جهة السند والمتن ومتون بعض هذه الروايات فيها وجه حسن أو وجه مقبول في المعنى، وإن كان السند ضعيف احنا ما لناش حاجة بها أصلا، لكن هو كتير منها بيقول اعرضوها على كتاب الله وسنتي أو غير هذا، فهو له وجه في القبول. لو كان الحديث ده صحيح كنا هنقول نعم نقبله، ولكن معنى هذا ان احنا ما نجد مصادم وليس مبين، مصادم وليس مبين لما هو اثبت منه، ودي قاعدة موجودة عندنا كده كده انه ما نجد مصادم واثبت منه بنرده، او ان الشيء الخبر الضعفاء اذا صادم الصحيح ازداد بذلك ضعفا، ودي موجودة عند في القواعد علماء الحديث انهم ميزوا الحديث المنكر بهذا الاسم المنكر، يعني الذي يصرف الناس حتى عن ولو يعني يصرف المحدث على ان يدرجه في باب المتابعات والشواهد، لا يجعله حجة اصلية ولا يجعله حجة بالتبع، ما يخلوش في باب الايه المتابعات والشواهد، ويصرف العامة حتى عن قراءة. فيبقى موجود عندنا مخالفة الصحيح لما هو أصح منه، مخالفة الثقة لما هو أصح منه، مخالفة ومصادمة يرد بها الحديث، ونعتبر أن دي علامة على وجود الوهم عند هذا الثقة، ومخالفة الضعيف للثقات نعتبر أن دي علامة على شدة الضعف، علامة على شدة الضعف. يعني الباب الذي بعد أو الفقرة التي بعد يعني ممكن هي متممة لهذه الفقرة، يعني ممكن نتجاوزها طلبا للاختصار في المرة القادمة، يعني نمر عليها بسرعة، وهي كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا اجتهدوا في مسألة ما ثم بلغهم بخبر الواحد الذي يوثق بخبره سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا اجتهادهم ورجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده ترتيبه في الاحتجاج لازم يجي متأخر، ليه؟ لأننا الخصم لا يقر بالآثار، فأنا الاحتجاج عليه بإيه؟ زي ما قلنا كده بالقرآن أهم حاجة، فأثبت له أن القرآن على خلاف ما يقوله، يبقى إذا كان هو مقر بحجية القرآن لازم يقر بحجية السنة. وبعدين يليها الأحاديث المتواترة لأن فرق كتير منهم بيقر بها، وبعدين الأحاديث الأخرى. وحاول له خد بالك أنا الأحاديث الأخرى ديت حديث ثبتت على الطريقة القرآنية اللي يقول إيه وما أتاكم رسوله فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، لو هو ممكن يكون لسه عنده نزاع فيها فبنقول له خلاص اكتفي بالإيه بالأدلة التي قبلها وكذا الأثر. لكن طبعا الكلام ده لمن يعني سلم صدره ويعني كان متبع اتباع حقيقي للدليل، بلا شك تكاثر الأدلة وتواردها بهذه الصورة يرسخ المعنى في القلب من أن هذا هو الذي كان يفعله أكابر المجتهدين، مش الجهال والفصاق، وأكابر المجتهدين كانوا يجتهدون، فإذا ثبت لديهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها وقالوا سمعنا وأطعنا. أستكمل هذا في المرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.